بالعربي. لكن في المسائل بتاعت الفنون القتالية عايزة شوية نعباشة بالانجليزي او تعرفي حد بالصيني يبقى ممتاز. او طبعا الصيني اسهل, الصيني اسهل ان هو يدور لان هيلاقي التراث مكتوب كويس جدا, ان الصين بتدعي ان هي متعددة الاثنيات والفنية, فما بيسيبوا الحاجات دي بتبقى مكتوبة يعني. فضل لا ما انا بقولك ما فيش حاجة بعينها يعني, في حاجات مكتوبة عن حركات النقشبندية والصوفية عموما في الصين, فمحتاجة نعبشة. ممكن اجيب لك لو انت عايز عنوان بعينه, ممكن اجيب لك عنوان او عنوانين. زراعة الأفيون بشكل رسمي في الصين؟ اه رسمي, الدولة هي اللي بتتاجر في ده. هقول لك معلومة دلوقتي يعني بس ايه تسجيل فين. طيب فالامبراطور اعلن ده في بريطانيا, قالوا له لا حبيبي احنا مش بعد ما زعر الافيون ما نلاقيش حد نبيعه نشربه احنا, صحتنا تضيع. فاعلنوا حرب الافيون الاولى. اقروا عن حرب الافيون الاولى. هما بيحرجوش ان هي بيسموها كده. بريطانيا اعلنت الحرب على الصين لإلغاء قرار الامبراطور, هتشربوا افيون يعني هتشربوا افيون. يا بي انا بطلت, ربنا تاب عليا. انا بطلت يعني, انا حاليا طالع من رمضان انسان جديد وبتاع. قالوا له لا انت مش انت وانت جعان. هتضرب افيون تاني. فكسبوا الحرب طبعا, ضربوا الصين واجبروا الامبراطور على الغاء القرار الاول. قعدوا فتره كده برضو الادمان مدمر ملايين في الصين. فالامبراطور حنفي والله ما هتنزل الارض تاني علي الطلاب انت, وراح ادى قرار بمنع تجاره الافيون مر اللي هو بيجي من الهند بقرار بمنع. فبريطانيا قالوا اضربك تاني وهتشربه تاني, واعلنوا حرب الافيون الثانيه. اقرا عن حرب الافيون الثانيه, مهمه جدا. حرب المخدرات يا اخوانا والله العظيم, لسه هديك حرب الافيون الثالثه دلوقتي هتتفاجئ. والله انا ضميري متوجه ناحيه الهند, فما اقدرش اديك تكليف في الصين يعني. انا راجل محلي, فده يعني من باب الاستزاده في المعلومات. الافيون هندي, الافيون لما والله احنا عندنا افيون. هو دايما يقول قلنا بالهندي يعني, او القلنا بالهندي يعني, هي النبته, هي نبته لطيفه على فكره. خلاص الشاهد, الشاهد يا اخوانا. فأكبروا برضو الامبراطور ورجع في كلامه ورجعوا يبيعوا افيون تاني. انت بريطانيا انا حاجه يا بيه بتدمرني, ماليش دعوه, انا زرعته اشربه. لا خلاص, ده نموذج المستعمل بفكر ازاي. انا ماليش دعوه ده بينفعك ولا بيضرك, انا ماليش دعوه بده, انا ليا. طيب في كتاب اسمه, ده كتاب اسمه حرب الافيون الثالثه, كاتبه مصطفى حامد اللي هو ابو الوليد المصري, اللي هو لماذا غزت امريكا افغانستان في عام 2001. ليه امريكا ضربت افغانستان في 2001؟ مصطفى حامد ابو الوليد المصري كنيته, ودي سلسله كامله, دي ده الكتاب الرقم 11 او 10 من سلسله كامله لابو الوليد المصري اسمها ادب المطاريد ثرثره فوق سقف العالم. لا دي سلسله, ده الجزء العاشر منها, هي 12 جزء واصدر واحد 13 قريب لانه عايش ربنا يطول في عمره. ده اول عربي دخل الجهاد الافغاني في السبعينات. الجزء اللي احنا عايزين بتاع اسمه حرب الافيون الثالثه. السلسله اسمها ادب المطاريد ثرثره فوق سقف العالم, اسم السلسله كده خلاص. هي سلسله عظيمه جدا, لحد عايز يقرا حاجه كامله عن ملف الجهاد الافغاني والحركات الجهاديه كيف يتم التلاعب بها وكيف يتم توجيهها موجودة موجودة خلاص. الشاهد ان هو جايب احصى, الاحصى دي حاجة لطيفة جدا يعني, كتاب ميستو الاحصى اللي فيه ان امريكا قبل غزو افغانستان بيدخل للميزانية الامريكية سنويا من 400 مليار دولار ل 600 مليار دولار بسبب الاتجار في المخدرات الافغانية. فقرار المولى محمد عمر امير حركه الطالبان بتحريم زراعه المخدرات بعد سيطره الحركه على كابول ووقف القتال المحلي خسر الميزانيه الامريكيه في السنه 400 مليار دولار.

افغانستان. الزراعه اكبر مكان بيتزرع فيه مخدرات كان افغانستان. طبعا في امريكا اللاتينيه فيها شغل وبتاع, بس لا افغانستان جو ربيع و... مين ما هو خدوا القرار تم الغزو. يعني هم لا دلوقتي الامريكان موجودين من 2001 صدق فضلتك هناك. امريكا امريكا ضعفت الانتاج الافغاني بتاع المخدرات, تعرض الخساره بتاعت قال لك رئيس رئيس متولي تجارة الأفيون. يعني هم كان بيخش, يعني هو كان في الأمريكان لهم عملاء كانوا بيكسبوا منهم في الأفيون يعني في أفغانستان. أمريكا من أكبر الدول اللي فيها فيها إتجار بالمخدرات في العالم. يعني هي ليها تجار هناك بتكسب وسيط, بس كان في وسيط محلي الأول زمان. دلوقتي مش محتاج اول الوسيط المحلي, هو طبعا في قدر من الوسيط المحلي اللي هم بيسموهم امراء الحرب او القبائل او بتاع, لكن هي بتمارس اكنك بتسالين عن ايه زبادي نسلة. ست دي مخدرات يعني, دي اصلا كلها تجاره سوداء يعني. ليه ما حصلش مع الشعب الامريكي زي ما حصل مع الشعب الصيني وقع في الحاكم بتاعهم قال مش عايزين نجيب افيون عندنا؟ يعني ليه امريكا الاقتصاد بتاعها بيعلى برغم ان هم بيجيبوا افيون عندهم والشعب بيستهلكه؟ لا ما هو امريكا في قدر في حاجه, اول حاجه هي اول حاجه هي دوله ليبراليه, يعني يعني مفيش حد قرار مركزي يقول بالمنع. اثنين امريكا جربت زمان 1930 قرار تحريم الخمر, امريكا استصدرت قرار سنه 1930 بتحريم الخمر. ليه؟ هم ناس عمليين فلقوا بالاحصاء ان كل الحوادث والقتل وبتاع بيتم تحت الخمور, فقرر قانوني بالمنع ما عرفتش, وزود التجارة وخلاها مستفحلة جدا وعصابات وبتاع مش عارف, فقال لك لا بس صلينا على النبي رجع تاني. فقرار المنع مش جوه الايديولوجيا او الفلسفة بتاعت امريكا, ده واحد. اتنين ان هو مين قال لك ان هو خايف على الناس؟ انت مش راجل راشد بالغ تتعاطى المخدرات بارادتك الحرة, انا بقى انا مالي؟ انا امنع التجاره بس مش هيفرق مع اقتصاد البلد قانونا. لا هو طبعا هيثري اقتصاد البلد. لكن من ناحيه الادمان ان هو يوصل لدرجه ان هو يبقى يمثل مساحه مهوله جدا لدرجه ان هو يعيق امريكا, لا امريكا دي امريكا اللي احنا بنتكلم عنها حاجه قد كده, باقي الناس دول الشعب, مش الشعب الامريكي مش هو اللي بينتج. مجموعة بسيطة جدا من الناس هي اللي بتنتج, باقي الناس ما يعني ضربوا مخدرات كلوا زبادي يعني شموا كل يعني اعملوا اي حاجة مش مفيد. يعني عشان كده امريكا اعلى نسبة قتل بسلاح فردي في العالم, امريكا ما بتمنعش السلاح طبعا, لان تجارة السلاح اهم من ان 100,000 ولا 300,000 واحد يموتوا كل سنة. المخدرات نفس الحكاية وهكذا, يعني مش موضوع الفلوس اهم منك بكتير يعني. خلاص كده. طيب نرجع تاني للهند. احنا بس حبينا نشوف هي الهند لما انا دخلت خلاص في الهند, انا التاج استلم الملف الامني والعسكري دلهي دخلوها 1803, يعني بعد القرار ب10 سنين تقريبا بعد ما قرر البرلمان. فكده مين اللي بيدير الهند؟ كده التاج. البريطانيين ليهم سيستم لطيف جدا, انا ما اعملش حاجه عنيفه ما دام اقدر اعملها بسهوله, يعني اعملها بايه؟ بهدوء وببساطه. نعمل ايه كهند؟ والله البلد دي ليها حاكم, ليها امبراطور. طيب في حكام محليين, الهند اقليميه اقاليم اقاليم اقاليم, اتعامل مع الناس دي كلها كويس, كل واحد بيحكم الحاجه اللي تحته تمام. احنا لينا ايه؟ الملفات بتاعتنا, اقتصاد, الامن, الشرطه, التواجد العسكري, احنا موجودين على الارض بالقوه وجربتونا اهو. يعني انا من ليه 50 سنه بحاربكم وبكسب, حلو كده. والامبراطور على عيني وراسي زي الخديوي في مصر, راتبك بس انت من تابع, انت تابع حكومه التاج. حلو الكلام ده. هيقعد من 1803 تقريبا لغايه 1858 حادث هيبدا يتطور لغايه ما هيمثل شيء يعتبر اكبر شيء علامه فارقه في تاريخ الهند الاستعماري, اللي هو الثوره الكبرى 1858. هيحصل كلاش ما بين بعض الجنود المسلمين وبعض البريطانيين, هينضم ليهم جنود سيخ

من الوجود طبعا ده كله بيصب في الخزينه البريطانيه اللي بقدر بيها اعمل بيها جيش اللي اقدر اضعفك بيه اكتر وهكذا. يعني ايه المكنه شغال، النظام الاجتماعي انا بغير لك بقى القضاء، انا بغير لك المناصب، انا بغير لك التعليم، اللغه لغه التعليم هغيرها لك لغايه ما اقدر اعمل بقى ايه خلاص بقى اللي هو ايه شعب بريطاني بس في جلد هندي. طيب هنا في ملاحظة ان كل المصطلحات والبنك المفاهيم اللي استخدموه المسلمين لغاية قبل 1858 تلاقيه بنك ايه طالع من الجعبة الاسلامية. يعني انا بقول لك احنا هنعمل ايه ضد البريطانيين ما بتقوليش مقاومة، الكلام ده سيس كده شوية لك ثورة اخراج التحرر سيس بص سيس خلاص. هو يقول لك ايه اعلان الجهاد، كلام ايه واضح. الفقيه الحنفي يقول لك احنا يجب ان نخرج المستعمر الغاصب، كلام سيس خلاص. قال لك ايه الهند عاد الدار كفر حتى يخرج الانجليز، كلام ايه عندنا في مثل في في الصعيد عندنا يتقال باللهجه الصعيديه يقول لك ايه ذكر الكلام ولا انتهيته اللي هو ايه كلام قول كلام عدل. ايه بقى مولانا احنا فين دار كفر يا ابني، دول مين كفار، احنا هنعمل ايه هنجاهدهم، ما فيش بقى الموت الزؤام والتحرير التام والكلام اللي هو ايه لا ما نقولش احنا الكلام ده، احنا هنروح ننجد على ابوهم وخش النار وكده يعني كلام. هات ليه واحد يقول لك ده هتفرق، اه طبعا المصطلح الشرعي يفرق. مصطلح ايه؟ عشان كده لما رستم كان بيكلم حد من الصحابه، في الصحابي حب ينكد عليه دنيا واخره واخدينه اسير، قال له ايه حكى، قال له ايه لسنا سواء، قتلكم في النار وقتلنا في الجنه. يعني ايه يعني احنا انت فاكر ان احنا بنحارب بعض كده، قتلناكم قتلناكم قتلتونا قتلتونا، لا ده انت بعد ما احنا انتوا كمان لو كذبتونا هنخش النار. شوف المفاجاه يعني يعني اللي هو ايه هتسمم عليه اللقمه خلاص. هو الاسم رستم ولا رستم؟ انا اعرفه رستم لو طبعا الضبط عشان هو في الاصل اسمه فارسي، فنشوف الضبط شكله ايه في عندهم ايه يعني. ده ممكن نشوف على النت زي اسبوعي يعني. لا انا عادي عايز حد يكون مهتم يعني. احمد تيمور باشا طبعا ليه كتاب لطيف ضبط الاعلام وضبط المصطلحات التاريخيه، فممكن نتاكد منه. احيانا بيبقى في على فكره زي ما بيقول اخونا كده ممكن يكون اسم شائع ليه ضبط معين ويطلع في الاخر الضبط مش ده اللي مش ده الراجع او ده الصحيح يعني، ممكن نشوفها خلاص. فالشاهد ايه ان هي لا ان انا حقيبه المفاهيم اللغه اللي انا بستخدمها تصوري عن العالم مختلف. انا بقولوش عايزين جلاء عايزين استعمار عايزين تحقيق المصير اسمه ايه ده تقرير المصير، لا مفيش احنا ان شاء الله هنقتلكم ويعني هتخشوا النار ويعني كلام ايه كلام واضح خلاص. ده هيتغير ده هيتغير كمان شويه. طبعا احنا دلوقتي 1858 بعد تقرير توماس ماكولي، علماء المسلمين المفروض ضمير الامه وهو الراجل الفاهم كده، المعركه وضحت ان احنا خسرناها لانه اكبر مد جهادي حصل مع اشتراك غير المسلمين، السيخ والهندوس حاربوا مع المسلمين وما حصلش حاجه. فواضح ان بريطانيا قدرتها المحليه الحاليه قادره على استيعاب ده وتحمل الضغط والانفجار في وش المسلمين مع التنكيل الشديد جدا بالعلماء وتغيير النظام السياسي والاقتصادي. طب نعمل ايه؟ عايزين طريقه للمقاومه. المقاومه دي يعني ايه بالمعنى الشرعي؟ المقاومه دي هي استدامه شعب الايمان، ان انا عايز احافظ على المسلم مسلم لغايه ما نشوف المشكله اللي احنا واقعين فيها دي. بس اهم حاجه ان انا ما اخسرش حاجه من الرصيد الايماني. نعمل ايه بقى؟ فانا عايز حاجه تستديم شعاب الايمان، الوظائف الاجتماعيه للا اله الا الله محمد رسول الله. فانا عايز حاجه تتعلق بالتعليم والثقافه والوعي، ده اللي يحافظ على ده. فتم تاسيس 1866 تقريبا تاسست المدرسه الديوبنديه اللي هي اول دار علوم في العالم، اللي هي دار العلوم الديوبنديه. بلد اسمها ديوبند او ديوبند، عشان كده اذا نسب اليه يقول لك ديوبنديه، ديوبند في الهند. ودي ما زالت قائمه ربنا يبارك فيهم دار العلوم، ودي من اكبر المعاهد العلميه للغه العربيه والفنون العربيه في العالم، فنون العربيه اللغه العربيه في الهند حتى الان. 1866 اسست 1866 قبل دار العلوم القاهره. كانوا لسه خلصانه الثوره الكبرى 1858

ومنع لك اللغه اللغه المحليه ومجبرك على اللغه الانجليزيه وبعمل لك نخبه من الهنود ومن الاقليات بتحكمك وبضعف اقتصادك وبعمل فيك اكتر من كده يعني قال لك ايه اعمل فيك ايه وانت فيك كل العبر يعني انا واقتصادك انا واخده ارضك انا بزرعها القطن بتاعك باخده خام بارخص سعر وبرجحه لك باعلى سعر مميكن يعني لكن هو في الاخر في الاول في الاخر ان هو هذا الكون له اله الله عز وجل ولولا دفع الناس يعني هو الله عز وجل بيسمح بهذه المساحه حتى ايه حتى تتحقق سنة الله عز وجل في الأرض إنه يتدافع المؤمن يختور والكافر يبتلى بس اللهم يعني لا تجعلنا فتنة للذين كفر لأن المؤمن إذا استضع في الأرض صار فتنة للذين كفر يعني إيه فتنة الكافر يقول لك هو ده المسلم يعني ده هو ده كويس طب أنا مستذله يبقى فين عشان كده كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعلنا فتنة للذين كفر ليه لأنه الكافر إذا لم يرى مسلم عزيز في الأرض يجبره على ان هو يتخلى عما عليه عما هو عليه من الكفر يعني ازداد يقينه فيما عليه من الباطل لما المسلم بيحترم نفسه بيعمل اللي عليه وبيجاهد فالكافر بيخزى في الناحيتين من الناحيه العقديه مش قادر يلتئم وبعد كده بيقول لك هو انا لو كويس ما ربنا ما كانش يسلط عليك الكفار دول اللي هم المسلمين فيبدا عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول يعجب الله عز وجل او يضحك لله عز وجل لاقوام يدخلون الجنه في السلاسل يعني الناس تبقى داخله الجنه متسلسله فيقول لك ده ايه طبعا ترميز اللي هو ايه هو دخل الجنه بسبب ان هو اسلم لما اسر هو اسر من المسلمين فلما اسر عرض عليه الاسلام فشاف المسلمين وبتاع فتبين الاسلام حق فاسلم فاللي أدخله في الجنة الجنة إيه؟ الأسر وده صحيح وده أصلا مما يبتلى به الناس ليه؟ عشان كده القرآن مليء بده بل يكاد يكون من أجل الحكم اللي ممكن الإنسان يخرج بها بعقله القاصر كده من العهد المكي الفكرة دي إن هو إيه؟ إن أنت توقن في الحق للحق في ذاته عشان كده سيدنا خباب أردت لما جه النبي صلى الله عليه وسلم هو متوسد ده في الكعبة فقال يا رسول الله طبعا ده الناس دي اتعدمت العافية ما من أحد إلا وعرض عليه إلا وفتن في دينه وقال كلمة الكفر تحت التعذيب حشى سيدنا بلال بن رباح فالوضع شيء جدا ودول الناس اللي إيمان في قلوبهم زي الجبال لكن التعذيب عشان كده الرب العزة قال إيه والفتنة شد من القتل والفتنة أكبر من القتل وده اللي كانوا بيعملوه عشان كده لما عايروا النبي بسرية عبد الله بن جحش لما قتل من الكفار وهم في الشهر الحرام ولم يتبين الهلال فقالوا له محمد يقتل الناس في الحرم ونحن لا نستحل الشهر الحرم ومش عارف ايه هو بيقول علينا كفار وهو نبي ومش عارف ايه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجد ما يجيبهم به حتى أجاب عنهم الله عز وجل فقال له ايه ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير انت سألت عن القتال القتل كبير طيب وانتوا بقى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد واخراج اهله من هو اكبر وبعد كده والفتنه اللي انتوا كنتوا بتعملوه في فتنه في مكه بان تعرض الناس يعرض الانسان على السيف او العذاب حتى يخرج عن ديني ده اشد عند الله عز وجل من القتل خلاص كده فهي دي الفكرة ان هو الانسان احيانا يبتلى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه قال له يا رسول الله الا تدعو لنا الا تستنصر الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له مثال بالامم اللي كان الرجل في من قبلكم يؤتى فينشر بالمناشير فلا يرد ذلك عن ديني من شيء فالنبي قال له دي سنة الانبياء او سنة خلاص لكن هو خباب ده شاف الهجرة وشاف القتال وشاف يعني القصد ايه ان هي يعني يتأتى مع كل التضييق اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما دخل مكة حتى يقال صلى الله على محمد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وده من أجل شكر النعم لما تخيل شكل النبي هو خارج من مكة شكله كان إيه طالع مش عارف يطلع مش عارف يطلع من بيته حصيه كان هيقتل لولا الله عز وجل قدر شيء لكن وهو داخل مكة فيقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو كان داخل كاد يعفن النبي صلى الله عليه وسلم يعني آخر حتة في دقنه تمس ظهر الرحل عارفين لما واحد يخش يعني هو لو فتح ملوك فكان يعني ينفع عشان يخش لهم دخلة تانية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم داخل تواضعا لله عز وجل ان هو ايه اللي اخرجه كده دخله كده. يعني انت شفت طلعت ازاي. اما الله عز وجل فاعادك فتحا. فاقول لك تواضعا لله عز وجل من باب الحمد والشكر وتذلل لله عز وجل لانه هو مش هو اللي عمل كده. مش هو اللي عمل كده ده هو ايه هو هزم الاحزاب وحده. هو وحده اللي انت ده صوره بس. يعني هو يعني ايه رميت اذا رميت لكن الله رمى. يعني هو بس الامور مقدره بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان هو النبي صلى الله عليه وسلم ففاهم يعني قد ايه المنه والنعمه وبتاع. فيقول لك كاد عثمان النبي صلى الله عليه وسلم يمس الرحل من اللي هو داخل اللي هو من باب الشكر والنعمه اللي هو ده مش من عندياته ده هو النبي. لو هو المتروك لنفسه كانوا قتلوه. لكن هو الله عز وجل انجاه ثم اعاده بهذا الشكل او بهذا الفتح. يعني الشاهد مدرسة الديوبندية من 1866 ظلوا هذه الفترة فترة طويلة جدا في ورقة ممتازة جدا يعني نفسي أكلفكم بها بس الترجمة مش حلوة. في كتاب اسمه الشبكات الإسلامية من رحلات الحج إلى أغاني الهيب هوب لميريام كوك. كتاب اسمه مرة ثانية اسمه الشبكات الإسلامية من رحلات الحج الى اغاني الهيب هوب. فين الهيب هوب؟ لميريام كوك. ده كذا ورقه بحثيه. احنا الزمنا ورقه عن الهند اثر انتشار الطباعه على المسلمين هناك. المسلمين الهنود طبعا لهم شغل يعني عملوا طفره في تحقيق التراث العربي والادب العربي وعايز يستعيد الاسلام وحافظ على نفوس الناشئه المسلمه في الهند. هندي كل مدونات الأدب والحديث المعاصرة طبعاتها من أفضل طبعاتها محققين هنود وديوبندية وجامعة عليكرا بتاع أسماء كبيرة جدا. تلاقي مثلا الرجاكوتي العلامة الرجاكوتي تلاقي تحقيقاته للدواوين الكبيرة وكتب الأدب الكبار. يعني في حاجات من دواوين الأدب في تاريخ المسلمين أحسن طبعة وتحقيق ليها كتب الأدب عربي طبعة الهند. الميماني الرجاكوتي شوفوا يعني الأمالي مثلا هو تحقيقه مدوناته معاجم بتاعته أدب بتاعه. وطبعا فيه طبعا الهند كنز. يعني لو حد عايز ينفتح له هذا الكنز يتعلم أردو. كم التراث العلمي اللي كاتبينه الهنود في التاريخ المعاصر مذهل حتى في العربية. بل إتقان بعض علماء الهند بل كثير من علماء الهند المعاصرين أكثر من إتقان أهم محققين عندنا على الإطلاق. أجلهم وأشهرهم العلامة الفراهي. الفراهي بالهاء صاحب ألفاظ القرآن الكريم لعمل معجم للغريب في ليه استدركات على أئمة متقدمين في اللغة. تاني الفراهي دي الفراهي ده يعني في التاريخ المعاصر المسلمين طبعا عامل المسلمين اللي هناك الأردو يعني الناس الكلام دينهم قوي يعني المسلمين بتوع الهند العامة المسلمين مش النقطة على حسب يعني ما يعني انت هنا دين المسلمين العام كويس قوي ممكن الأقوى مننا واحد صوته عربي لا على حسب طبعا المجتمعات العربية بتبقى يعني لكن هم طبعا عندهم في حاجات بتبقى أفضل. يعني أبو الحسن الندوي الهندي كان يقول يعني من العجائب هو كان لما جه هنا مصر استغرب جدا ان الستات كشفين وشه جدا. ليه؟ أنا شبه القارة الهندية كلها ينظر ان كان في ست حتى تحت الاستعمار الا ما بتلبس حاجه زي الشادر كده اللي هو زي النقاب بس لبس محلي من ده من زمان ما اتغيرش. يعني ما حصلش هنا لما جه مصر فكره ان النساء حسرات ده كان سفيرات الوجود ده كان غريبه بالنسبه له. والاخطر من ده لما شاف حد كمان يعني تحت الاستعمار لو بشعره ولا بجيبه ولا في حد بيقول في مجتمعات طبعا ما تعرفش حاجة عن الكفار. يعني ايه ولا يتخيل نشوف واحد كافر. ليه؟ يعني مثلا لو انت مثلا في الصومال كل الصومال مسلمين 100% مسلمين فاللي هو ايه كفار اللي في القرآن. يعني انا ما اعرفش حد ما شفتوش يعني حاجة كده. فبيقولوا زمان حد في السودان لما الانجليز دخلوا فالسودان طول عمره من بعد الإسلام المساحات في وثنيين فالوثني ده سوداني فكله لون واحد والباقي كله مسلمين خلاص كده لغايه ما انجلترا دخلت بريطانيا. فهو نازل مره ومش من الحضر ونزل الخرطوم او شاف واحد, تخيل واحد بريطاني في السودان ولابس شورت, فقال لهم مين ده ايه ده ايه ده, فقالوا له حد من عباد الرحمن يعني. فقال لهم ده ايه ده يعني مسلم ايه ده, فقالوا له لا ده كفر. فبيحدم في الروايه بيقول رجع, بيقول انا ما كنتش مصار ان انا اقابل حد بيكفر بالرحمن يعني الراجل ايه تصوره ان كفار دول خلصوا ولا ايه, ما هو في تاني احنا مش خلصنا المساله ولا ايه. في وقت من الاوقات يعني لغايه القرن ال15 كان يتصور كده ان بعد 100 سنه كمان مش هنلاقي كفار في العالم, لانه تقريبا معظم الحضارات دانت للمسلمين. الهند تحولت للاسلام, جزء كبير جدا من الصين مع تبع المسلمين, جمهوريات اسيا الوسطى مسلمين, شرق اسيا كله اسلم, افريقيا جنوب الصحراء خلاص الاسلام حب افريقيا بقى تنتوفه كده في اخر افريقيا, اوروبا الدوله العثمانيه نطوا من البلكونه ودخلوا جوه وعمال كل شويه بياخدوا بلد بلدين 3 4 50. فهو ماشي 1550 الدوله العثمانيه كان يعني لو كملوا بنفس المعدل 100 سنه كمان خلاص هيروحوا هيقعوا في المحيط مفيش حد تاني. وبعد كده حصل بقى ايه لغاية ما العالم الإسلامي كله خلال 200 سنة 250 سنة كله احتل من قبل كافر أصلي, اللي الدنيا اتقلبت في حاجة غلط كبيرة أو المسلمين عملوها غيرت الخريطة. الشاهد حركة دي شغالة, بريطانيا تقعد على حيلها؟ لا, بيعمل إيه؟ بيفصل الأديان. بريطانيا خبيرة صناعة أديان صناعة ديانات. الهند بما أنها فيها فطلعنا من جوه الهند ايه, ايجي دلوقتي الكلام طلع ازاي. في حدود العشرينات في اوائل العشرينات في 1900 وحاجه كده الانجليز قاعدين اليوم كام سنه ستين سنه مثلا حاجه, وستين سنه المسلم اللي قاعد تحت ستين سنه تحت الانجليز ده مسلم تحت الاستعمار. في واحد اسمه الشريف, كلمة الشريف السيد يعني ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم, أحمد خان أسس جامعة اسمها جامعة عيل كرم. الصورة اللي اليمين دي ديوبندية, الصورة الشمال دي جامعة عيل كرم. قال لك إحنا يجب أن نأخذ بكل علوم العصر, والمسلم يجب أن ملم بالعلوم اللي الإنجليز مسيطرين علينا بسببنا, جميل الكلام ده, وإن إحنا يجب أن نتعلم العلوم الشرعية حلوة, ويجب أن نعود للقرآن. حلوة أوي الكلام ده, هنعمل إيه بقى مولانا؟ وهنتعلم بالإنجليزي طيب وبعدين, والإنجليز دول حكام شرعيين ليه يا مولانا؟ هو فصل الشابتر بتاع الجهاد اتلغى من المنهج. قال لك هو مفيش جهاد في القرآن أصلا. لا لحظة, انت قلت لي متربي فين, انت خريج جامعة ايه, انت خريج ايه, اني سكول مودرن سكول وانت ايه بقى؟ ده المسلم اللي طلع تحت. عشان كده يقول لك بريطانيا عملت ايه, عملت ده. طيب انت عايز ايه يا عم الحاج؟ خلطة كده بقى, القرآن فيه ايه, اعادة النظر جوه الاسلام نفسه بمنظور تاني. ده مفهوم الاسلام الامريكاني اللي احنا ايه اتكلمنا عنه. ده الشمال اللي ناحية تانية السيد أحمد خان مؤسس جامعة عليكرة, واللي بينحدر من تحته أول تكليفين, الطائفة الأحمدية والطائفة القديانية. عايزين ترجمة للاثنين. القديانية اللي هي تؤمن بنبوة غلام مرزا أحمد, ياريت تجيبوا لنا ترجمة غلام مرزا أحمد وانتوا بتترجموا للقديانية. الطائفة القديانية والطائفة الأحمدية. دول نقرأ عنهم ولا تجيب ترجمتهم. نقرأ الكلام اللي عنهم. ولو بي ويكيبيديا حلوة ويكيبيديا, مش بطالة ويكيبيديا في ده. ويكيبيديا. لو انت في الغالب هيطلع لك اول تعريف ليهم بيبقى في ويكيبيديا. احنا مش عايزين تعمق في ده, وإلا هم مكتوب عنهم كتب, لان هم اعدادهم كبيرة ومتنفذين في بعض الدول زي الباكستان متهيألي كتير. بس مشكلة ان في وثائقيات بيبقى يعني ايه فيها قدر من الشيطانة, احنا بندرسهم كفرقه مارقه عن الاسلام يعني, او فرقه مش من الاسلام اصلا يعني, صناعه يعني. بس لكن مثلا مفاجات, مثلا من اشهر تراجم القران في التاريخ المعاصر للغه الانجليزيه ترجمه قديانيين, اللي هي ترجمه اسمها ايه, اسمه ايه, يوسف وبكتل. الترجمه صحيحه؟ لا طبعا. هو الانجليزيه عاليه جدا بتاعته لانه بيتكلم انجليزي كلغة أصلية, لكن يعني مع منقح القرآن منقح ومزيد يعني, هو بيعبث بالنص. مش مقصود هو كافر, قصدي هو كافر فعلا. قديانية, جماعة المسلمين على تكفير القديانية والأحمدية. في ناس بتفرق ما بين طائفتين, انتوا في الإرادة المفروض تجيبوا انتوا في التكليف, بس في ناس بيقولوا ان الاثنين واحد, في ناس بيقولوا لا الأحمدية أقل غلوة من القديانية خلاص. لكن القديانية على يعني هم الاثنين اللي عملهم احمد خان. لا ما عملهمش, طلعوا من تحته. ده مد الخط على امتداده يعني, ده التطور الطبيعي للحاجة الساعة. يعني انت مش لا يعني, هو الراجل ما كانش بهذا السوء ولم يكن بهذا القدر من الضلال, ولكن كان على قدر كبير من الضلال. وخاصة كلامه في القرآن وكلامه في ليه مولانا الحكام شرعيين البريطانيين, اطيعوا الله اطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ايه لا واولي الامر, لا ما هو من مش من جمله البشر. هو القصد ان هو ما فيش واحد مبطل بيقف عند يعني, هو عايز انا اقول حاجه والقران يصد عليها وخلاص. على فكره مش فاتوى, انت بتستغرب الكلام ده, صدر فتوى مشابهه تماما ايام دخول الامريكان في العراق. شيخ اسمه الشيخ العبيكان في السعودية قال ان بريمر حاكم شرعي قائد القوات. فيحصل يجي ينفع يعني, ده يعني ده موجود في الدنيا خلاص. فاحنا عايزين ترجمة. طبعا من اللي تولى التنكيد على الانجليز والقوى الاستعمارية في معظم العالم الاسلامي في هذا الوقت السيد جمال الدين افغاني. السيد جمال الدين افغاني شخصية قلقة في التاريخ, بس هو مهم من ناحية مجهوده في المقاومة بتاعة المستعمرين. نموذج مخالف لأحمد خان, أحمد خان نموذج للاستكانة, جمال الدين افغاني نموذج للإنسان المتعب أو باللغة العامية المقرف للاستعمار. ما فيش حتة نزل فيها الإنجليز إلا وجمال الدين افغاني راح عمل معهم صحيحة في المنطقة بتاعتهم. إزاي؟ طبعا جمال الدين افغاني من باب المقدمة من ناحية الوعي يعني, جمال الدين افغاني هو شيعي وليس سنيا, هو شيعي إمامي, وعند التصنيف هو ما يبقاش شيعي قوي, هو فيلسوف يعني, أقرب لأنه بيكون فيلسوف سينوي على مذهب ابن سينا في الفلسفة. رجل متكلم قوي جدا, فيلسوف على الحقيقة, رجل متقن جدا للعلوم التراثية الكلامية والمنطقية, رجل مقاوم جدا للاستعمار, رجل كان ليه مشروع نهضوي عايز العالم الإسلامي يخرج من تحت عباءة الاستعمار, نكد على جميع المستبدين والمستعمرين في أي حتة راح يعني. هو كان في حد من تلامذته قتل شاه إيران, جي مصر نكد عليه مشو, طلع بره عمل مجلة, راح على الخليفة نكد عليه, نصحه الأول وسمع له وبتاع, بعد كده تقريبا سموا يعني. أظنه مات مقتول يعني, السلطان أظن السلطان العثماني قتلوا يعني. لكن هو والكواكبي, الكواكبي مقتول برضو سم أظنه. لكن الشاهد أنه هو من الناس اللي نكد عليهم الهنود لهذه الدعوة, التقطها وعمل رسالة اسمها رسالة الرد على الدهريين اللي هم العلمانيين. هو التقط ان في دعوه كده اللي هو ايه, دعوه مخنثه كده, لا انت كافر ولا مسلم يعني, لا راضي تقول كلام بكر الكلام ولا انتيته يعني, لا راضي تقول كلام عدل كده فاقول عليك لا والله يدي على مسلم يا اخويا, ولا تقول كلام اقول ان انت كافر محض, فانت ايه يعني الراجل هيئته ما تديش. تلاقي قال كلام سيس في الاخر. فايه الحكايه؟ فجمال الدين الافغاني, وان كان هو جمال الدين الافغاني نفسه لا يخلو من ملاحظات يعني, لكن غير الملحظ اللي هو انه هو شيعي. في ناس بيقول له انه شيعي, ما هو معروف يعني, اي حد مدقق يعرف انه شيعي. قاعد يقول لك اصل هو مش افغاني هو ايراني, هب. فالتقسيمه دي مش دقيقه ليه؟ لانه هو من اسد اباد, فالتقسيمه فارس الكبرى زمان كانت ايران الحاليه ارمينيا واذربيجان وجزء من افغانستان, ف الانتساب مش مفيد. عايز انتساب الشيعي المذهب هو شيعي بس, يلا ريح نفسك يعني. اي حد كاتب عنه حاجه دقيقه يعرف ان هو شيعي امامي. ومن ناحيه الفلسفيه هو اقرب للفلسفه من اي حاجه تانية. يعني اقرب للفلسفه من ال... من ال... لا ما هو الاسلام ما فيهوش مسلم قوي مش مسلم قوي لا هو اظنه مسلم يعني بس الناس بتحاسبه على اساس ان هو سني مثلا مش سني ان هو شيعي مش شيعي عشان كده احنا بنقول هو متعب لكن هو ردوده لو حد ده مش تكليف لو حد عايز يقرا حاجه كويسه على ردود الافغاني على المدرسه بتاعه ده يقرا اول 140 صفحه في كتاب اسمه الفكر الاسلامي المعاصر وصلته بالاستعمار الفكر الاسلامي المعاصر وصلته بالاستعمار للدكتور محمد البهي طبع دار وهبه طيب بريطانيا صناعة النسخ المعدلة دي عاملين شغل لطيف جدا وحتى الأستاذ صادق لما كتب المقال بتاع الإسلام الأمريكاني اللي أحلنا عليه كان التقط ده في مصر سنة 47 هم اليوم بيعملوا نفس الحركة بس عشان يوقفوا قدام مد الشيوعي هم هناك بيختلقوا الحاجات المختلقة دي منها إيه يسهل طبعا إن هو إيه يدير ويتعامل معه هنقعد كده طبعا احمد خان هيعمل جامعه عليكره جامعه عليكره زي جامع الازهر كده انشئت لغرض مش سليم وبعد كده اتعملت بقت غرض سليم الازهر انشئ شيعي اسماعيلي من فرقه بطنيه بتاع الفاطميين ثم اغلق 100 سنه ثم تحول الى المذهب السني لما جه فتحوا المماليك بعد كده وكذا جامعه عليكره انشئت بفكر مختلط كده لكن كان جهه لها جهد كبير جدا في تحقيق الكتب والتراث ونشر العلوم ويعني بعد كده كان لها لسه موجوده جامعه عليكره موجوده والديوبنديه موجوده والديوبنديه موجوده وهي تهمه كمان يعني لو في واحد في بنجلاديش ممكن يعدم بتهمه الانتماء يقول لك ديوبندي يعني ينتمي للمدرسه لان يعني المدرسه بتطلع حد اللي هو هناك يتقال عليه سلفي مش هي جامعه رسميه اصلا بال... ايه يعني مش هي جامعه رسميه ولا في الهند في الهند لكن في بنجلاديش لا تهمه بنجلاديش اسلاميه اغلبيه مسلمه يعني مصر ايه هي بنجلاديش دوله علمانيه لا مش على بنجلاديش الجامعه تحولت لا الهند هندوسيه اسلام صحيح لا ديوبنديه لا ديوبنديه لا ديوبنديه من زمان كويسه عليكرة هي اللي كانت مش مظبوطة وزبطت فين السؤال؟ لا الديوبندية مهتمة مازالت بالعلوم العربية وبتاع بس طبعا مع انقسام باكستان لثلاث الهند للباكستان وبنجلاديش والهند فبقي في يعني اللي قاعد في الهند ده اصلا مشكوك فيه باكستاني يقول لك انت قد ما مشيتش ليه سبت هندوستان وجيت معانا فدي تهمة الانتماء ممكن انا اتهمك ان انت ومتواطئ مع الهند يا عم انا دي جامعه اسلاميه هناك يقول لك لا بس في الهند واحنا باكستان انت عارف ان احنا بينا احنا خسرانين الدوري ثلاث مرات منهم حاجه زي كده بنجلاديش لا ده انا دوله علمانيه اصلا وكاره ده انا محارب باكستان ومنفصل عنها ما بنجلاديش دي كانت الباكستان الشرقيه فانا انفصلت عنك وعن الاسلام يعني عشان الناس الاكثريه مسلمه بس انا الدوله علمانيه وعلمانيه يعني معاديه جدا للدين وطبعا في اعدامات ضخمه جدا بتبقى العلماء ومفكرين كبار اسلاميين هناك وبتاع لمين؟ اليهود؟ مش دلوقتي ده على طول لان هم كانوا كتله واحده لما استقلت بريطانيا الباكستان انفصلت بدوله لوحدها اللي هي بنجلاديش وكشمير وباكستان المغربيه الحاليه واتبقي في الهند ودول كلهم انفصلوا على اساس ان هم مسلمين فوقعت بينهم حروب الحرب الهنديه الباكستانيه الكبرى فبينهم بعض مشاكل في الانفصال ومشاكل عسكرية قبل كده والإسلام ويعني بل الراجح ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين في المعنى ده واحد فيهم حسن يعني ما يقلش عن درجة الحسن يعني ان الهند تفتح مرة اخرى في اخر الزمان تفتح قتالا يعني من الحاجات اللي تفتح ولم تفتح بعد النبي اخبر بان اشياء تفتح وفتحت النبي أخبر عن فتح مصر وفتحت وأخبر عن فتح كسرى وفتحت وأخبر عن فتح الروم وفتحت وأخبر عن فتح بلد هرقل اللي هي قسطنطينية فتحت وأخبر عن فتح رومية ولم تفتح بعد وأخبر روما يا عم رومية روما والروم الروم الشعب الإثن العرق زمان كان أوروبا اوروبا ومصر الشمال الافريقي والشام كان فيها روم مش مصر كان بيحكم. احنا مين كان بيحكمنا قبل ما سيدنا عمرو بن العاص يجي؟ ما هم دول الروم. دول الروم دول الشرقيين. احنا رحنا نكدنا على الروم الغربيين اللي هم القوط. تفتح روما ان المسلمين يخشوا روما زي القسطنطينية. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له رومية أم قسطنطينية تفتح أولا؟ فقال بلد هرقل تفتح أولا هي قسطنطينية. وفتحت على يد محمد بن مراد اللي هو مشهور باسم محمد الثاني أو محمد الفاتح. وتفتح مرة أخرى في آخر الزمان قسطنطينية تفتح مرة أخرى بالتكبير صح؟ بدون قتال بالتكبير والتسبيح والتهليل تفتح في آخر الزمان. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديثه الصحيح. وفتح الهند في آخر الزمان يعني تغزو الهند تغزى الهند في آخر الزمان تفتح مرة أخرى. ودي لم تفتح بعد. وده مصداق لأن هي تعود دار كفر قد عادت. يعني أن هي تفتح وتعود دار كفر وتعود. وتركيا أن هي تفتح وتعود دار كفر وتعود. وده حصل واقع. ورومية لم تفتح حتى الآن. تركيا هذا تعتبر دار كفر. والله انت شايف ايه يا فندم؟ بجدد اللي انا شايفه ده. احكام الديار خاضعه للحكم. الحكم اللي يعلو الدار هو حكم الدار. بريطانيا دار كفر ودار اسلام ليه؟ عشان الحكم اللي سائد فيها. الحاجه تكون دار اسلام تاريخيه. تركيا كان دار اسلام طبعا بعد الكماليين 1936 عادت دار كفر مره اخرى وهكذا على حسب. في ناس اللي يرى القسمة الثنائية في أحكام الدور فهو الأحكام دار إسلامية دار كفر. فكل الديار التي وقعت تحت الاستعمار بيعتبرها دار كفر حتى الآن. ليه؟ اللي بسبب حكم مسألة تحكيم القوانين على أساس أن احنا من المريخ. وفي ناس بيروا القسمة الثلاثية دار حكم دار كفر ودار إسلام ودار مركبة. فمنهم من يرى هذه الديار دار مركبة زي معظم الديار العربية اللي خضعت للاستعمار وزال عنها الاستعمار. فلا هي سقط لا هي. وده ده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هي ان هي لا دار كفر ولا دار اسلام. هي دار مركبة فيها المعنيات ان هي فيها ده وفيها ده. ففي ناس بتختار ده وفي معظم الجمهور على اختيار ان الدار نوعين بس يا دار كفر يا دار اسلام. فهي لم تكن دار اسلام صارت دار كفر خلاص. لكن في ناس بيقول لك لا هي تقسيم دار كفر ودار اسلام وهي دار اسلام بايه؟ يقول لك ان الاسلام مطبق في الحكم ده عندنا احنا يعني. بيقول لك الدستور بينص على ايه. وده دايما كلام بيبقى المفتين هنا في مصر. يقول لك الدستور بينص على ايه. سمعني كده الماده الثانيه الدستور بتقول ايه. هي المصدر الرئيسي. وحش الله ولد. ده بتعترض خد اسم الولد ده لو هو بيمشيها كده. ففي ناس فعلا بتقول كده لكن انا مش ده المعني. وفي كتابات كتير في ده. لكن الشاهد تاني نرجع تاني ان كده احنا عندنا صورتين. صوره اللي هو احيانا بيسميها كليم صديقي المفكر الباكستاني التوحيد وصوره بيسميها برضو كليم صديقي التفسيخ او ترجمها ابنه باسم التوحيد والتفسيخ. ان في مسار انت مسلم بس ايه الامور ضربه منك زي احمد خان كده واللي بعده. وفي ناس لا مركز. عشان كده احنا بنقول التوحيد مش مجرد هو كلمه التوحيد. ده كلمه التوحيد بتجمع الجهد البشري طبقا اتجاه معين. فانا لما احس ان المسلمين بيقول على نفسه مسلم وعمال كده منتشر احس انه في حاله تفسخ. فلا ده مش مظبوط. ده حاجه مش طبيعيه ده خلاص. فيطلع لنا الصورتين دول. الصورتين دول الاقي في الصوره بتاعه كفه التوحيد الاقي فيه جمعيه هناك بتنشأ سنه 1920 اسمها جمعيه احياء الخلافه. يقول لك الخليفه العثماني ضعيف واحنا كمسلمين الهند املنا في التحرر من الاستعمار ان الخليفه يعلن الجهاد. فإذا استنى لحظة أنت دلوقتي 1920 وبتقول لي أنا عايز إيه أعلن الجهاد وعايز وفي خليفة المسلمين. لا يبدو في إيه. في نفس الوقت في ناس مجموعة من الهند زي أحمد خان وزي والفيلق الهندي اللي دخل الدولة العثمانية وكسبها في الحرب العالمية الأولى في جيش بريطانيا. فعندي الهندي ده وعندي الهندي ده عندي مسار توحيد وعندي مسار تفسيخ. في حد تم العبث بوعيه لدرجة ان هو بيحارب مع الجيوش البريطانية ضد الدولة العثمانية ودخل تركيا فيلق الهندي، وده اللي احتل مصر في الفيلق الهندي 1882 برضو الفيلق الهندي. وان يكون في حد يقول لك انا عايز احم خليفة عثماني تركي انا بنتمي ليه وهو ولي شرعي ليا وبتاع وانا في الهند ليه؟ ان اللي يجمعني ويجمعه هو رابطة الاسلام. لا يبدو ان في وعي هنا حد حافظ عليه بطريقه ما بقى. يبدو ان الديباندية ما جهدها ما راحش هدر. طبعا المقال بتاع مريم كوك اللي احنا حلنا على جواه اللي هي فكره ايه الطباعه ونشر الورق والنشر الوعي حصل ازاي جوه الهند عشان يخلي الحاله دي. وموجود في نفس الوقت في احمديه وفي قديانيه وفي ناس بتعبد بقر وفي ناس ومسلمين علمانيين ومسلمين قوميين ووطنيين وفي شيعيين في كم تنوع. لكن احنا بنقول ايه ليس العجب في من هلك كيف هلك، العجب كل العجب لمن نجا كيف نجا. ازاي ده حافظ على وعيه في ظل هذا الكنيف اللي موجود ده؟ لا ده يبقى حاجه تستحق دراسه ليه، لان انا كمسلم يهمني دلوقتي ان انا اشوف انا اقدر احافظ على وعي ازاي، على الاقل استنقذ نفسي استنقذ من اعول، وازاي اتحرك من الخطوه دي الخطوه مختلفه شويه. طيب ده هيقول الى ايه؟ 1920 بريطانيا كانت عملت حاجة لطيفة جدا اللي هو سماها ديفيد فرومكن في عنوان كتابه المشهور The Peace is at End All Peace أو السلام، سماها كده سلام ما بعده سلام. قال لك السلام الذي أنهى جميع فرص السلام الممكنة. حرب العالمية الأولى خلصت حلو، بريطانيا طلع كسبانة بس عاملة سلام ما يركبش أبدا. الدولة العثمانية متضررة، حركت جيوش إسلامية ضد الدولة العثمانية، فالدنيا إيه؟ مفهومة. هي لها 60 سنة محتلة معظم الدول المحتلة، فحصل وعي مقاوم داخل هذه البلاد هوب انفجر في وشها. ثورة 19 في مصر، أحداث 1921 في الهند، الهند كان قالوا لها إن إحنا لو ساعدناك في الحرب العالمية الأولى أنتوا قلتوا إن أنتوا هتدونا حق تقليل المصير، فبريطانيا بدأت إيه؟ عقدت سلام، ولكن سلام قلق جدا. فبريطانيا بدأت تشوف مصر خرجوا ب ضد، لو حد قرأ كتاب الوطنية الأليفة عارفين كتاب الوطنية الأليفة بتاع تميم البرغوثي الشاعر، هو أصلا تخصصه الأصلي علوم سياسية، فدي رسالة الماجستير أو الدكتوراه بتاعته طبعة دار الكتب المصرية لطيف جدا. فبيقول لك إيه بسميها الوطنية الأليفة. كان هنا طبعا إحنا محمد علي قام بالواجب قبل ما الانجليز يجوا، فاحنا ما فيش اصلا مفهوم الجهاد ده ما اتقالش ابدا ابدا. احنا الجيش خسر، استعرضوا قواتهم 1882 في القاهره، قعدوا معانا سمنا على العسل. اول عمليه ضد الانجليز فيها قتل لحد بمفهوم اسلامي 1908 تنظيم التضامن الاخوي او تنظيم اسلامي راديكالي في مصر، بس التنظيم كان فرد 8 افراد كلهم مهندسين، واحد فيهم علوم واحد حقوق وستة مهندسين كل فخر. تضامن الأخوي، رابطة التضامن الأخوي، بس طبعا ما نقدرش نقول إنه حاجة يعني ضخمة جدا. ثورة 19 بقى دي قنبلة طلعت من الأزهر، الشيوخ شاركوا فيها نكدوا على الإنجليز، الإنجليز أدركوا إن الثورة خارجة من الأزهر، إن ممكن القيادات الاجتماعية تعمل مشاكل. يبدو ان الازهر الدور اللي الديوبندية حاولت تبدأه 1866 لا الازهر كان موجود بس اللي قتله محمد علي. الانجليز جه رفعوا ايد الدولة شوية عن الازهر وخلقوا حالة من حالة افتصارة الحس الايماني مرة جديدة، فبدأ ذروة هذه الحماسة الدينية خرجت في ثورة 19 تم وقتها بالوطنية الاليفة اللي هو اجتلاب النخبة المحدثة اللي زي سيد زغلول يجي يتكلموا معنا دبلوماسية. التانيين كانوا يقولوا كلام مختلف، بيقلعوا قضبان حديد وبفجروا حاجات، بيولعوا أوتوبيسات الإنجليز. الوفد في هذا الوقت كان ايه تصريحات سعد زغلول والمجموعة بتاعته في ظل العمليات بتاع 19؟ قال لك يدين حزب الوفد عمليات العنف ضد الممتلكات والمؤسسات. لا لا لا لا لا ما اقول لك ايه اقول لك ان بابا ما كانش طيار خلاص. ولما تم نفيهم ما حصلش حاجة، الثورة كملت. فبعتوا لجنة، فكانت تقرير لجنة مشهور حتى في الكتب الأجنبية للأسف، يقول لك إيه، أفرجوا عن سعد ورفاقه فإن الثورة تخرج من الأزهر. يعني انتوا مسكتوا البناء من الغلط، هو الثورة كده هتقعد لأني مش سعد. طلعوا دول حطوهم في المشهد وتفاوضوا معهم، لأن دول هكلمهم سياسة. هقول لك طب سيب وانا سيب، هات حته التانيين هخش يفجر نفسه في الاجتماع، واقول لك نتفاهم بقى في الاخره ان شاء الله، وقتلنا في النار وقتلكم في النار وقتلنا في الجنه، اللي هو ايه كلام مش حلو، مش هيقول لك كلام ايه يعني. عشان كده بص زمان الكلام، اما نابليون بونابرت بعت لهم رساله للعلماء في وقتها، ففي ناس ردت رد ممتاز جدا للرد، الردود دي انا بحبها قوي، اللي هو ايه، قال لهم ده انا اسلمت، مش انا ما قلتلكمش، مش انا اسلمت. فقالوا به، قالوا له يعني يا ابن الكافرة، حاجة زي كده في الكلام، اللي هو بيقول له يعني قد وصلنا مش عارف ايه، يا ابن الكافرة، حاجة زي كده، اللي هو ايه عمو انت بتقول كلام جارح، هم ياض الناس اللي معاك، طب انت مسلم والعيال الكفار اللي معاك دول ايه يعملوا ايه، والمسلمين اللي قتلتهم. عشان كده شيخ الاسلام ابن تيمية لما تترجه قزان كان بيقول على نفسه مسلم، واسمه محمود. فقال له، فالناس قالوا طب ونحاربهم وهو مسلمين، قالوا يا اخوانا لو رايتموني معهم في صفوفهم والمصحف على راسي فاقتلوني. يعني مسلم يقاتل مسلمين ويغزي دار الاسلام ويقتل النساء والاطفال ويذبح الرجال وبتاع، ايه بقى اللي تبقى في الاسلام؟ فالشيخ الاسلام ده قالوا طب ونحاربهم وهم مسلمين، قال لهم ايه؟ قال لهم لو رايتموني في صفوفهم وعلى راسي المصحف فاقتلوني. حلو كده. يعني ايه، انا لو واقف معاه وقتلي نوره ليه؟ لان مساله ما فيهاش السويده. الثوره 19 الوطنيه الاليفه تمام، بيروتو بيقول ده الجهاد العلماني، اللي هو ايه، احنا عايزين نخرجهم بس بالمقاومه والحقوق الدستوريه وبتاع. اقول لك ده حاجه كويسه، والله هو احسن من غيره طبعا يعني، بس يقول لك الوعي حصل فيه ايه، محمد علي عمل ايه عشان يطلع النخبه دي. خلاص 1922-23 المكسب اللي المصريين طلعوا به هو دستور 23، الغاء التعليم باللغة الإنجليزية في التعليم الأساسي، حكومة الوفد حكومة وطنية بالمعنى العلماني الوطنية. خلاص الموضوع تطور يعني، طبعا بعد كده هيقول الثلاثينات لوصول النازي والفاشي لسدة الحكم مع ظهور نذارات حرب في أوروبا، بأن بريطانيا هتعقد معاهدة 36 مقيدة جدا لمصر، أن هي تسمح مصر تسمح لها باستخدام أراضيها وبتاع. يعني شبه إعادة احتلال مقنع، الوفد هو اللي عمل المعاهدة أملا أن الحرب العالمية الثانية لو خلصت يدوم حق تحقيق المصير، أملا في ذلك. واحد يقول لك طب هو الوفد كان سوزك؟ ما كانوش سوزك، بس دي الادوات اللي يتقنها، راجل افندي ببدله وبتاع لازم يعمل كده. مين اخرهم عملوا ايه؟ وده برضه حتى العلماني الوطني برضه انضف من غيره. سنه 47 الحرب خلصت، الحرب العالميه الثانيه، يا اخوانا مش هتمشوا؟ قالوا لا احنا قاعدين معاكم شويه، يلا مش احنا اتفقنا ان انتوا بعد الحرب، لا احنا ساعدناكم واحنا ساعدناكم ان انتوا هتمشوا؟ فقالوا لا مش هنمشوا. ساعتها نحاس باشا الله يرحمه عمل اجراء، اقصى اجراء ممكن يعمله حد في خلفيته ووعيه وبتاع، كان رئيس وزراء، عمل ايه؟ حد يقع؟ لا لا، معاهده راح البرلمان وقال كما ان احنا من عقدنا معاهده 36 فنحن نلغي معاهده 36. واحد يقول لك طب ايه اللي هيفه؟ فاصبح الوجود البريطاني في مصر وجود غير شرعي. قال لهم امش مش ماشيين، قال لهم طب انا بلغي المعاهده، فانتوا وجودكم غير شرعي، فقواتكو دي مستهدفة، فأي حد هيقتلكو ده غير مجرم عندنا، ده أقصى حاجة يقدر يعملها. خلاص، ووزير الداخلية الوفدي ساعتها اللي هو سراج الدين باشا كان بيوفروا سلاح للناس. اللي عايز يروح يقتل الإنجليزي يقتلهم، وده سبب 25 يناير احتفالات الشرطة، صمود الشرطة في الإسماعيلية ضد القوات البريطانية لما لقيت العمليات زادت في منطقة القنال ضدهم الأفراد، في تسليح بأخ وزير الداخلية، فقال لك إيه؟ فقال لك لا، رجع نقاط الشرطة واستولي عليها. فالجيش الإنجليزي اتحرك من السكنات وقال له سلم نقطة الشرطة، فقال له سلمها لك ليه؟ فقال له أنا قوة عسكرية، فقال له أنا ليه حكومة وأنت حكومة غير، يعني أنت قوة غير موجودة، مش شرعية، مش ما أعرفكش، أنت قوة أجنبية موجودة،

هو ده اللي قتله امريكان فجروا طيارته بالسفير يعني السفير الامريكي معاه في الطياره هو في اخر ايامه كان اعتقد 100% ان الامريكان هيصفوه فكان اي زياره يروحها حتى لو هيفتح حمام عمومي ياخد السفير الامريكي معاه ويركبه مع عربيته الطياره اللي هو ايه هنموت كلنا مع بعض الامريكان فرقت فجروا الطياره بي خلاص عم كان لطف يعني ما شاهد الباكستان موفمنت عليها علامات استفهام كبيره جدا من ناحيتين هي أيدت في بدايه الامر من اكبر كتله اسلاميه في شبه القاره الهنديه في هذا الوقت الجماعه الاسلاميه لابو الاعلى المودودي رحمه الله دي المكافئ الموضوعي لجماعه الاخوان المسلمين في العالم السني العربي أبو الأعلى المودودي ده التكليف الثاني حضراتكم عايزين حضراتكم تحضروا الحلقة بتاعت البرنامج الإسلاميون اللي كان على الجزيرة بتاعت الهند هي طبعا بتتكلم عن الهند والانفصال والباكستان وأبو الأعلى المودودي والجماعة الإسلامية ومحمد ضياء الحق يعني الباكج كلها سلسله اسمها الاسلاميون بتاعه استاذنا الدكتور بشير نافع واتحررت كتاب موجود على اليوتيوب 12 حلقه او 14 حلقه في حلقه مش موجوده تبعنا نسمع حلقه سوريا حلقه واحده اللي هي اسمها بتاعه ابو الاعلى مودودي نعبش عليهم اكتب كده الاسلاميون ابو الاعلى المودودي الجزيره بس ما حدش يكون جنبك كل مجموعه سلسله هي سلسله سلسله اسمها الاسلاميون بتاعه استاذنا الدكتور بشير نافع واتحررت في كتاب نزله مخطأ هي نفس السلسله والكتاب موجود بي دي اف لو حد مش عايز يسمع الحلقه يقراها هي ده تفريغ السكريبت بتاعها خلاص دكتور بشير نافع شارع استاذ التاريخ على اليوتيوب اه موجود خلاص بتاع سوريا اللي متشاله لان اتعملت ايام النظام يعني ايام بكشار كان فهي طبعا نظامها طين هيكيب حماه والطليعه المقاتله تاريخ سوريا مع الحركات الاسلاميه وبالذات الاخوان المسلمين لو نعبشت هتلاقيها مش حاجه مش موجوده موجوده سلسله موجوده في الكتاب بس هي مشكله سوريا تاريخها المعاصر عليه علامه استفهام يعني كان النظام السوري ده نظام نظام لقيط من زمان نظام طائفي وحاجه طين يعني فلما حصل صدام الصدام ده كان فيه قدر من الطرافه من الطرافه ايه الطرافه اللي فيه ان مين ارتطم بالنظام جماعه الاخوان المسلمين انهي جماعه جزء من الجماعه دي حاله استثنائيه في تاريخ الجماعه في المنطقه دي اللي هي اسمها الطليعة المقاتلة طليعة المقاتلة الشيخ مروان حديد الله يرحمه رفعت السلاح على النظام السوري وعملوهم عمليات يعني ايه مثلا ايه تفجير الكلية الضباط الجو مثلا بكله موقت كده اللي هو ايه في تصفيات ضخمة جدا حصل في النظام فين الطرافة بقى ان مين اللي ضرب جزء من كادر الطليعة المقاتلة الاستخبارات العراقية الاستخبارات المصرية مين اشهر الناس اللي نجت من ده اشهر منظر للحركه الجهاديه في التاريخ المعاصر ابو المصعب السوري ابو المصعب السوري ده تربيه اخوانيه تدريب للجيش العراقي والاستخبارات المصريه وبعد كده بي من اهم منظري حركه الجهاد القاعده ومن اشهر ناس بتدي دوره حرب العصابات وحرب المستضعفين وليه كتاب مشهور جدا ترجمه حرب المستضعفين وشرح عليه وليه كتاب موسع جدا عن التجربة السورية ليه كتاب موسع جدا أشهر كتاب من أدبيات الحركات الراديكالية على الإطلاق في التاريخ المعاصر دعوة المقاومة العالمية أبو المصعب السوري اللي هو سبب التميز الشهيد جدا ليه وسط الجهاديين أنه هو تلقى تدريب نظامي جيش نظامي مع تصور إسلامي مع تجربة عنيفة جدا زي تجربة الطليعة المقاتلة وإن كان صغير شوية ثم سقلها بأنه صار من أشهر مدربين الحرب غير النظامية في أفغانستان وليش كتاب مشهور جدا اسمه يعني أبو مصعب السوري اسم كبير جدا وإن كان يعني بعد كده ليه شارك في التجربة الجزائرية وكتب برضو حاجة عنها، وللأسف بعد كده تم تسليمه من إسبانيا، سلموه للنظام السوري. وأظن جن أظن النظام السوري استلموه تاني فعذبوه تاني فنظام بشار. فأظن هو أظنه حي، أظنه حتى الآن حي، بس أظنه ذهب عقله يعني. ربنا يعني تولى برحمته وعفوه. الشاهد فدي ده الطرافة اللي في التجربة. طبعا الطرافة الجانب الثاني في الطرافة اللي هو مش طريف أبدا، أن تعامل النظام السوري مع الأزمة. النظام السوري دمر مدينة حماة كاملا، قتل فيها أكثر من 42 ألف نفس، ضربها بالمدفعية والأسلحة الثقيلة وبتاع حافظ يعني. فالشاهد ان هو ايه التجربه فيها قدر كبير جدا من العنف. طبعا الحلقه دي اتعملت والنظام السوري موجود، فكان طبعا في ليها حسابات، فالحلقه كانت مش بالسهوله ان حد يوصلها. بس حاليا دلوقتي خلاص يعني الناس ما فيش حاجه مفاجاه، لان اللي اتعمل في حماه اتعمل بشكل مكبر ومعظم اكتر من 100 مره حاليا. حوالي 82 من 82 ل 84 يعني من 80 ل 84 انت لو عايزك تقري حاجه. طبعا ليه شهاده، هو ليه شهاده على ابو مصعب، ليه كتاب تقريبا 1000 صفحه عن التجربه السوريه، وليه كتاب اصغر منه عن التجربه الجزائريه. كتير ابو مصعب السوري بس ما يكونش حد جنبك برضه. التجربه السوريه هو طبعا من ادبيات الحركات الجهاديه، سواء يعني سواء هم بيفهموا ما بيفهموش، اللي كتبوه صح مش صح، اللي عملوه صح مش صح، بس ادبياتهم ثريه جدا. ليه؟ لانه من اكتر التيارات اللي بتقرا التيارات الجهاديه، ومن اكتر اقل التيارات، من اقل عذرا انا قلت اكتر، من اقل التيارات اللي بتقرا التيارات الجهاديه، ومن اقل التيارات اللي بتستفاد بخبراتها التاريخيه التيارات الجهاديه. فتلاقيه بيلبس في الحيطه كل فيش وعي خالص. اللي قايل ده عليهم ابو مصعب السوري، وهو من اصحاب الادبيات المميزه، وابو مصطفى حامد وهو من اصحاب الادبيات المميزه، تجربة لأدبية أدب المطاردين قوية جدا في ده. طبعا لو حد عايز يقرأ حاجة على نفس الخط، مدام جبنا سيرة الجزائر، شهادة أبو مصعب على الجزائر مهمة، وشهادة رجل المستخبرات الجزائري على تجربة الجماعة الإسلامية المقاتلة أو المسلحة في الجزائر تجربة شهادة مهمة، اللي هي كتاب، في كتابين يعني بيتكلموا على نفس الحقبة، الإسلاميين والعسكر. ودي جابت الانقاذ معنا اوسع بكتير من اللي احنا بنقوله. الثانيه دي مش حركه جهاديه يعني، كلهم حركات جهاديه، حتى حركات ايه الاخوان، حتى باعتبارهم حركات جهاديه. حضرتك بتقول في الجزائر؟ لا الاخوان هناك، لا عموما يعني، لا الاخوان مصنفين حركات اسلام سياسي مش جهاديه يعني. لا الحركات الراديكاليه معروفه، يعني مثلا جماعه الاسلاميه في باكستان، في شبه القاره الهنديه، من جماعه سياسيه اسلام سياسي، الاخوان اسلام سياسي، حزب النهضه بتاع النبهاني اسلام سياسي، القاعده تنظيم جهادي، داعش تنظيم جهادي، السلفيه الجهاديه بمسمياتها المختلفه، تنظيم الدوله بتاعت الاردن ايه، السلفيه الجهاديه ابو مصعب الزرقاوي اسمه ايه ده، تلامذه لو محمد المقدسي وتلامذته زي ابو مصعب الزرقاوي ماشي، وهو مش التلفزيون ما عندهم مش حرام عشان يطلعوا ايه. لا يعني الادبيات المفاهيم، هو مفاهيمه ايه، جابها الجماعه المسلحه في الجزائر. فالشهاده على الجماعه المسلحه طبعا شهاده ابو مصعب مهمه لانه ادرك التجربه، وشهاده محمد سماوي ضابط الاستخبارات الجزائري، محمد سمراوي سمراوي سمراوي سمراوي سمراوي وحبيب سويدية اللي هو الحرب القذرة، كتاب الحرب القذرة اسمه حبيب ايه؟ الحبيب سويدية. طب انا سمعت واحد عامل الحرب القذرة برضه اسمه مغاب عثمان. لا انا اللي اقصده حبيب سويدية. عن ال بس مش كل التنظيمات الجهاديه دي ميزان واحد يا باشمهندس. لا طبعا لو حد عايز يقرا يعني بالتفصيل ممكن بعد كده. طبعا هو من اكتر التيارات المتعبه في الدراسه والقرايه التيارات الجهاديه، واحد لان هي المساله امنيا ملبسه، فانت بتبقى بتقرا وانت ايه اللي هو في حد حاضر معانا ولا ايه. اتنين الطيارات ما فيهاش كم تراكم كبير، لان هي طيارات بتحرق نفسها بمعدل سريع اكتر. يعني مثلا طيار مثلا حركه زي الاخوان المسلمين تاسيس 1928 دلوقتي قاعدين قدر كبير جدا من التجانس في الافكار ممكن تلحظه. حركات الجهاديه تقريبا بتعمل دوره كامله شيفت كل 10 سنين، حاليا الموضوع بيزيد. فتلاقي كم ادبيات متناقضه، يعني مثلا في وقت من الاوقات في اسماء معينه في تركات التيارات الراديكالية عموما لو حد اتمسك بكتاب لي كان بياخد اعدامي 10 سنين في مصر. خلاص هذا الشخص حاليا بيطلع في التلفزيون وبتعمل على نفس افكاره القديمة، اشهرهم على الاطلاق سيد امام الشريف اللي هو امير جماعة الجهاد المصري القديمة. هو ده في حركات معاصرة بعده بتكفره، هو نفسه بيكفر كان جماعة الجهاد اللي قبله، او على الاقل بيقول انه مبتدع وكذابين وبتاع مش عارف ايه. طلع لهم اللي كفرهم كلهم داعش، جوه داعش في ناس بتعتبر داعش كفار. شوف بقى المفاجأة. انا قابلت كده ناس في الحقيقة. لا لا لو قريت عن طريق في كتاب، يا شوفي انت اللي جبتي نفسك. كتابين دول مهمين جدا في فهم الظاهرة من ناحية نفسية واقتصادية واجتماعية وتاع. في كتب عن تنظيمات بعينها زي ظاهرة داعش دي ايه، هل دي ظاهرة نفسية ولا استخباراتية ولا أمنية ولا هو جيش عراقي ولا هم ناس مجانين، يعني هي حاجة مركبة جدا، حاجة أكبر كده. في لو حد عايز يقرأ حاجة زي كده، لكن الظاهرة من ناحية التنظير في كتاب للوحق رسالة الماجستير والدكتوراه بتاعته في الموضوع اسمها ظاهرة الغلو في حياة المسلمين المعاصرة بتاعت عبد الرحمن الوحق، وأظنك هتلاقيهم الاثنين PDF. فيها جهد علمي لطيف جدا وان كان كلاسيكيه، يعني ممكن في حاجه اكتر دقه تكتب من كده. وفي كاتب اسمه ايه؟ عبد الرحمن اللواحق. اللواحق عارف لاحق صغروا. لا داعش قائمه قرايه، ما ينفعش كتاب. في قائمه قرايه معايا لو حد عايز يقرا عن حاجات راديكاليه معاصره زي تنظيم الدوله. لا في لانه مكتوب عنه ادبيات كتير جدا لغايه دلوقتي. لا حاجة بعينها لا، لأن الظاهرة مركبة جدا، فأنت هتقري حاجات كتير عشان تخرجي بحكم، وإلا أنت هتقري ناس كتير كاتبة عن حاجات كتير. يعني ظاهرة الغلو قايل شوية حاجات كويسة، لأنه بفهم الجانب النفسي والاجتماعي والاقتصادي وبتاع بتقدر تتفهمي الظاهرة أكتر منك بتعملي عليها بتصدري عليها حكم، لانه الراجل ده مش شخص مجنون. فواحد يقول لك اصل ناس مش مكمله تعليمها، في ناس دكاتره واساتذه جامعه وناس ناس اوروبيين، واحد يقول لك اصل كبت ايه، في ناس جايه من ما بقى، يعني جاي من المانيا جاي من امريكا جاي مش عارف، طيب اصلي مضحوك عليه. في ناس يعني قدرتها العلميه وبتاع كويسه جدا، ايه بقى فسر بقى الظاهره. فلا يبقى يبدو ان في ايه حاجه مركبه، اي اختزال ليها في اي صوت. ايه في ناس بتقول ان اصلا مش عربي اصلا، يعني ايه اصلا مش عربي؟ هو ظاهره الجهاد العالميه اصلا هي ظاهره عالميه، يعني مش عرب او امريكان حاجه، يعني قال على حاجات كتير في دول ماشي. ما انا عشان كده بقول لك لازم تقري كويس عشان تعرفي ايه بقى فين الرافد بتاع ايه، مين بيعمل ايه بالظبط، ايه اللي جاب القلعه جنب البحر. خلاص لكن في استنى بس قبل ما انسى، ظاهره الغلو بتاع عبد الرحمن الواحق، وفي كتاب من جزئين اسمه النبي المسلح. النبي المسلح بتاع رفعت السيد احمد، ده ميزته انه متاخد من الملفات الرسميه بتاعه الدوله بتاع الدوله المصريه، كل الحركات الاسلاميه اللي ظهرت في التاريخ المعاصر من كتبهم، بحيث حد يقول لك اصل انت بتكذب عليهم اصل مش عارف ايه. فعملوا كتابين، كتاب اسمه الرافضون، الناس اللي واخده موقف من السياسه في التاريخ المعاصر بس رافض مش راديكالي، يعني مش عنيف، يعني ما يشيلش سلاح يعني. والجزء الثاني اسمه الثائرون، هو الكتاب كله اسمه النبي المسلح، جزئين طبعا دار الرئيس. الجزء الثاني اسمه الثائرون اللي هي الحركات الراديكاليه. طبعا في حركات انتم ممكن تكونوا ما سمعتوش عنها بسبب العمر، يعني في حاجات ظهرت واختفت، يعني مثلا الشوقيون، التكفير والهجره اللي هي جماعه الاسلام شكري مصطفى، في النجوم من النار، في طلائع الفتح، طبعا تنظيم الجهاد المصري بتاع ايمن الظاهري قبل ما يمشي، بعد كده القاعدة لما تعممت، داعش لما تعممت، جماعة الإسلامية، في شباب محمد، ففي في إيه في ما شاء الله يعني. فمين وبيقول إيه من أدبياتهم هم؟ يعني في واحد يقول لك إيه أصلا هقول لك عنه، أنت ممكن تكون بتكذب، أنا عايز أدبياته هو اللي هو هو بنفسه بيقول إن دي أدبياته. يعني أنا بس عايز أقول عن شكر مصطفى مؤسس جماعة اسمها جماعة الإسلام، هو أسسها بجماعة الإسلام، الاسم الأمني ليها كان تكفير والهجرة. فأنا عايز أعرف الراجل ده بفكر كده ليه، وشاب بيقول لك ما فيش حد شافه إلا تأثر بيه، ديانة غير عادية وإخلاص وتقوى وفصيح، وكان بيكتب شعر وحاجة لطيفة جدا. طب ودماغه بلغة قديمة، طب ليه كده؟ إيه اللي خلاه كده؟ فلو قلت لي عنه أنا عايز هو بيقول إيه، أنا أفهم منه، أفهم منه على الأقل ما حدش يكذب عليه. لكن هو يعني في الوحق، كتاب الوحق فيه جزء كبير جدا من التفهم، يعني أنت تفهم هو ده شاب اعتقل في أيام عبد الناصر وعزب وهو سنه 17 سنة، كانش يعرف حاجة، ما يعرفش يصلي. فمع الضغط، مع قلة الديانة، مع قلة الرافد العلمية، مع قلة منهج التفكير، قال أفضل سيبني بقى وأنا استغضب فلم يغضب وهو حمار. يعني أنت بتضرب ده خلاص، أنا بقى إيه، أنا هطلع الله يرحمه يعني، هو أعدم أيام السادات. فحتى يعني إجابات في إجاباته في المحاكمة كانت غريبة جدا، قالوا له مصر لو هجمتها إسرائيل هتعمل ايه انت وجماعتك؟ هما كانوا قليلين على فكره، 500 واحد يمكن ولا ما يزودوش عن كده يعني. فهتعملوا ايه؟ تحاربوا معنا؟ حاربوا معنا؟ قال لهم لا طبعا، سيبوا الكفار، انتوا دول مشركين ودول مشركين، يحاربوا بعض. قال له انت هتروح فين؟ قال له اخد الجماعه المؤمنه بتاعتي وانحاز للجبال. انحاز للجبال زي حديث عيسى ابن مريم حرز عبادي الى الطور، اللي هو برغم ان مفيش يعني مثلا في تيارات تبقى عندها رفض مهول جدا للنظام وبتاع واحكام شرعيه وكل حاجه، بس لما تقول له هنحارب اسرائيل يقول لك لا، لو هنحارب اسرائيل حارب معاكم. ليه؟ مثلا يعني اسرائيل انا جايب لك اهو اهو جايب لك الراجل اللي احنا ما بنختلفش عليه، حلو ده نحارب مع بعض؟ اقول له لا برضه انتوا كفار زي بعض. يا ابني يعني ما واحد تقول طب لا يا راجل مش عبيط، بس واحد يقول لك مجنون، مش مجنون مش مجنون، ده في كتابات مكتوبه عنه فرنسيه، جيل كبيل لو حد عايز يقرا عنه ان تحليل ظاهره، واحد اجنبي بيحلل الظاهر دي، لا ده بيقول الراجل ده محتاج، بيسموها في الانثروبولوجي بيسموها الثقافات المضاده، مصطلح هو في دراسات العلوم الاجتماعيه بتفسر ده يعني، او في ادوات بتفسر ده، ده اسمه ثقافه مضاده. فبيقول هو ليه كده وظهر امتى ومقولاته دي يمكن تتفسر ازاي، ليه كتاب اسمه النبي والفرعون جيل كبل اتكلم فيه يا جماعه شكرا مصطفى. كل ده تاريخ انساني، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في ظهر مع النبي زور خيصرة التميم، فقال له ايه؟ قال يخرج من ضئضئ هذا اقوام ثم وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم يخرجون الى يوم القيامه. الظاهره لا تمحي، تزيد بزيادة الظلم والاستبداد والطغيان والجهل، تقل لغاية الحد الأدنى بس لا تمحي. في كل عصر لازم تلاقي حد أنا واحد صديقي زمان كان اعتقل وإحنا في كلية في هندسة، خلاص فراجل معتقل يبقى راجل إيه؟ ومتطرف، مش المفروض كده؟ بل إيه؟ إحنا دولة منضبطة لا تعتقل إلا متطرفين. فأخونا ده في المعتقل، فالناس رسوا قالوا له شايف ناس معهم عنابر إسلاميين، ناس بتولع سجاير وبتاع، مين دول؟ قالوا له ده حزب التحرير. يعني يا رجاله حزب بيعملوا ايه دول ولا ايه؟ ما الكلام اتغير هنا ولا ايه؟ خلاص. وناس تانية ما بيقعدوش مع حد غير مع بعض، ما صلوش غير ورا بعض وبتاع. بعد كده قالوا له بص في مجموعه، قالوا له اياكوا دول. ليه؟ تخيل لما انت جوه السجن جوه المعتقل والناس دي كلها خطر على الامن، دول يقولوا لك خلي بالك بالراجل اللي قاعد هناك ده، ليه اعمل ايه؟ هقوم اعمل ايه؟ قالوا له دول الشوقيين. مين دول؟ فيرجن من شكري مصطفى تحته، فاللي هو بتاع تكفير الهجرة. ايه بيعملوا ايه؟ قالوا له كل الناس كفار عندهم الا هم. قالوا طب ماشي، ما قابلنا ناس كتير كده، في كتير على الواحد شاف التكفيرين كتير جدا. لا الانكى ان هو ممكن يستحل دمك، مالك يكذب عليك يبلغ عنك يعمل لك مصيبه يقتلك. فلا بقى، فاخونا ده كان صايع زمان وربنا تاب عليه، فهو قلبه بلطجي يعني في الاصل. فهو قال انا بص على الاخ قال وشه سامح وصلاه وعباده وتلاوه القران وقيام ليل. فالنموذج الحياتي اللي شافه لغايه دلوقتي ما فيش الظاهره دي. فقال انا يعني اعمل ايه يعني لو قال لي ده بقى وبنفخ وراح السلام عليكم وعليكم السلام وبتاع قعد معاه ايه الاخبار بتعملوا ايه قعد يتكلم معاه قال لي دي صلاه لطيفه جدا كلمني بيدرس ايه ودرس ايه وراح عمل ايه وقبضوا عليه ازاي قال لي هنا شطرنج قعدنا نلعب مع بعض الراجل انا قلت والله صح اللي تسمع من الناس فشولك افكارك الراجل منضبط بعد كده محمود قال الناس دي قاعده معاه ليه سنين وقالوا الحكم ده وقالوا شفتهم التانيين عاقلين ومتزينين وكل حاجه فقال له هو انا بالنسبه لك ايه مسلم ولا كافر يعني قال له كافر طبعا الله طب ليه انا كافر قال له عشان انت راضي بحكم الطاغوت قال له يا ابني عشان بامه قال له انا لو راضي بحكم الطاغوت كان زماني متنيل مع امك هنا في السجن يعني انا راجل متهاون في ديني زي ما انت بتقول كان ايه اللي انا جابني دلوقتي معايا كده ما كان زماني بامرح في اي حته فكان يقول قال لي في اتنين تاني مع بعض بس في زنزانه مع بعض هم الاثنين بس المسلمين واحد في الهند فيرجن بس احنا ده مصنفه اضطرابات نفسيه اللي هو يعني حاجه تانية لكن تاني ده عاقل ومتزن تماما وبس ايه لا لا لا في في ظاهره الغلو جاي فيها جانب سيكولوجي كويس لو حد عايز يقرا حاجه نفسيه محضه احمد زايد ليه كتاب اسمه سيكولوجيا التعصب بين الجماعات ده علم نفس اجتماعي اللي هو سيكولوجيا التعصب الاتجاهات التعصبية بتظهر ازاي من اول الالتراس لغاية داعش لانه الاثنين عملة واحدة من ناحية السيكولوجية الاثنين حاجة واحدة سيكولوجيا التعصب ايه؟ لا احمد سيكولوجيا التعصب بين الجماعات لأحمد زايد طبعة عالم معرفة كويتة عشان كده في ناس كتير جدا جدا وما اظن ممكن تكون سمعته بحاجة زي كده يكون داعش يكون التراس ويبقى داعش فيقول لك ايه ده يعني الواد هايف وملوش لازمه مين قال لك ان التراس ده هايف وملوش لازمه مين قال لك كده ده راجل عنده قدره على التنظيم والحشد والقياده والتاثير خلاص واعطاء كل مجهوده وطاقته لقضايا معينه ويخدمها حتى لو اتعور حتى لو اتضرب ولو يتحمل خسائر عنده مصطلح النفس عنده مرونه نفسيه اضغطه ينضغط عاد شوف الراجل لو واحد مشجع للزمالك ده مش يبقى داعش لا ده يبقى كل فريق ما بيخسر كل فده يتحمل المقاس اللي احنا في الامه ولا لا يتحملها يقول لك انا بشجع فريق ما بيكسبش ليه 40 سنه وصامد فاروح خسرت معركه ولا حاجه هنعوض في الدوري ان شاء الله هنعوض في الكاس فده يقلب داعش ويبقى متزن وسيكولوجيا عادي جدا طيب خلاص طيب تمام طيب نستكمل الجزء ان شاء الله الباقي على تاسيس الباكستان كمايه الباكستان موفمنت ونقفل الهند وان شاء الله الهند المسلمه هند اسمه ده افريقيا المسلمه ولا اللغه العربيه افريقيا المسلمه حلوه لا خلينا نكمل افريقيا فنكمل باقي جزء هو باقي جزء بسيط جدا في الهند وان شاء الله ندخل في افريقيا المسلمه احنا كده معانا كام تكليف يا رجاله اللي هم الديوبنديه وعلكره ده تكليف احمديه لا مؤاخذه اكتبوا كده استنى عشان محدش عايزين المدرسه دار العلوم الديوبنديه وجامعه عليكره ترجمه للاثنين واللي احنا قلنا عليه الاحمديه والقديانيه ترجمه الاثنين كده تكليفين جامعات وحركات والثالث حلقه ابو الاعلى المودودي بتاعه الجماعه الاسلاميه في الباكستان في برنامج الاسلاميون على الجزيره حد عايز يقراها يقرا الفصل بتاعها من الاسلاميون لو حد عايز يتفرج عليها فيديو يشوفها في اليوتيوب افريقيا هنعمل وقفه للغه العربيه وبعد كده هنرجع تركيا الدوله العثمانيه وهنتكلم عن ايران وافغانستان وجمهوريات اسيا الوسطى هذه المحاضره كام اللي كام السته يعني احنا قدامنا اربع محاضرات تانية صح كده أربعة. قال لك احنا احنا مكملين معاه. والله لو ما تمسكناش يبقى ان شاء الله باقي لنا اربع محاضرات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم، شكر الله لكم.